عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته، الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله، هذا الكتاب المقصود به هو القرآن الكريم. وكانت اليهود في كتابهم موجود علامات النبي، وأنه سوف يهاجر إلى مكان. شوف الصوت لو سمحت، صوت في ون، شوف هاي مشغلة، طفها. صلوا على محمد وعلى محمد. قل الأستاذ بعد، قل الأستاذ يوسف يعدل الصوت ثانية بأعلى أصواتكم. صل على محمد وعلى. ثالثة على حب النبي الأكرم. اللهم صل على محمد. فكان في كتبهم أن مهجر النبي سيكون بين جبل عير وأحد، فجاءوا يطلبون هذا النبي. وعندما جاءوا شاهدوا جبلا يقال له حداد، فقالوا حداد وأحد واحد، فجلسوا هناك وتفرقوا، فأقام بعضهم بتيماء وبعضهم بخيبر وبعضهم بفدك. فترة من الزمن حتى اشتاق من في هذه المنطقة إلى من هو في هذه المنطقة، فوجدوا أعرابياً عنده نياق، فاكتروها منه على أن يذهبوا بهم إلى أهليهم في المنطقة الأخرى من تيماء أو فدك أو خيبر. فقالوا له إلى أين أنت ذاهب؟ فقال أنا ذاهب إلى أحد وعير. فاكتروا منه النياق، فلما وصلوا قال لهم هذا عير وهذا أحد. قالوا ذلك ما كنا نبغي، فنزلوا وقالوا له اذهب، ها هنا مبلغنا. فأرسلوا إلى من كان في تيماء وخيبر وفدك أن تعالوا وهلموا إلينا فقد وجدنا ضالتنا. فقالوا لهم ما أقربنا منكم، وإنا صارت عندنا أموال وبنينا الدور، فإذا كان الذي بيننا وبينكم فأرسلوا إلينا فما أسرعنا إليكم. يعني إذا جاء هذا النبي الذي نحن تركنا الشام من أجله فإنا سنسرع إليكم. وبعد ذلك جاء تبع وقومه وغزوا هؤلاء اليهود الذين بين أحد وعير، يعني في المدينة المنورة فيما بعد. فقال لهم تبع بعد أن غزاهم: إني استطبت أرضكم ولا أرى إلا أني مقيم فيها. قالوا: ليس لك ذلك، فإنها مهاجر نبي يأتي إلى هذا المكان. فقال: إذن سأخلف فيكم حيين ينصران هذا النبي إذا جاء. وخلف فيهم الأوس والخزرج. وكان الأوس والخزرج بعد مضي السنين قد كثروا في هذه المنطقة، فأخذوا يغزون ويأخذون ويسبون أموال اليهود. فكان اليهود يستفتحون على الذين كفروا بهذا النبي الذي سيأتي ويهاجر إلى هذا المكان، وإنهم سوف ينصرون بهذا النبي. وبالفعل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله ومجيئه إلى مهجره في المدينة، آمن به الأوس والخزرج وكفر به اليهود. لاحظوا العاقبة، تركوا بلادهم الشام وجاءوا في هذه الرحلة التي قصصتها عليكم كما يحدث التاريخ والروايات. فلما جاء هذا النبي وهم قد عرفوه بأنه هو، لكن حسداً وبغياً كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا به. اسمعوا الآية ماذا تقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون يعني يطلبون الفتح بهذا النبي. فلما جاءهم ما عرفوا، حتما هم يعرفون أن هذا الذي جاء وهاجر إلى هذا البلاد ليس هو إلا ذاك النبي الذي جاءوا من أجله إلى المدينة إلى أحد. يقول: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هنا روايات سنية وشيعية توضح معنى الاستفتاح. تقول: وكانوا من قبل يستفتحون. شنو معنى يستفتحون؟ هذه رواية في الدر المنثور. يقول ابن عباس: قال: كانت يهود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وآله يستفتحون الله، يدعون على الذين كفروا ويقولون: اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا عليهم فينصرون. فلما جاءهم ما عرفوا، يريد محمدا صلى الله عليه وآله، ولم يشكوا فيه، هو هذا مو واحد ثاني، كفروا به. إذن هذه الرواية وغيرها تفسر معنى الاستفتاح في قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون. يقول ابن عباس: يستفتحون يعني يدعون الله عز وجل. ماذا كان يقولون؟ كانوا يقولون: اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي. يعني العلامات اللي موجودة في التوراة عندهم أن المدينة هذا بين أحد وعير، هذه علامة يهاجر إليها نبي، و فأن هذا النبي الصفة البارزة فيه أنه أمي، أمي، فكانوا يقولون اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا عليهم فينصرون. طبعا هذا يسمى في هذه الآية المباركة استفتاح، ويسمى أيضا توسلا، يسمى توسل. وجاء قوم من المفسرين وقالوا بأن هذه الروايات غير مقبولة، وهي شاذة المعنى. شوف، صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالوا بأنها شاذة لأمرين. الأمر الأول أن فيها استفتاح بالدعاء بشخص النبي، وفي أخرى الدعاء والاستفتاح بحق النبي، والإشكال الثالث هو أنه لا يوجد لأحد على الله حق. مين له حق على الله؟ يقولون بأن هذا مثل هذا الدعاء غير مشروع، أن تستفتح وتتوسل بشخص النبي فضلا عن غيره من الأولياء والصالحين. والشيء الثاني هو أن هو أنه من له حق على الله، فإن الله له الحق على الآخرين وليس الآخرون لهم الحق على الله. وهذا الأمر نريد أن نجيب عليه في هذا اليوم بحوله عز وجل. هنا جواب مختصر يقوله سيدنا الطباطبائي أعلى الله مقامه في كتابه الميزان تحت هذه الآية المباركة، تحت تفسير هذه الآية المباركة، يقول: وهذا، يعني القول بأن الدعاء والتوسل بحق النبي وأنه لا يوجد لأحد على الله حق، يقول: وهذا خطأ ناشئ من عدم التأمل في معنى الحق وفي معنى القسم. يعني من يقول بأنه لا يجوز لأحد أن يقسم على الله بحق ذلك الشخص على الله، في حد ذاته هذا إنسان ما عنده تأمل في معنى الحق وفي معنى القسم. وبعبارة أخرى يعني ما يعرف شنو معنى القسم ولا يعرف ما هو معنى الحق. فما هو معنى القسم وما هي حقيقة القسم؟ أن تقسم على الله أو تقسم على أي أحد. يقول في الجواب عن ذلك كما قاله أهل الأدب بأن القسم هو تقييد الكلام الخبر أو الإنشاء بشيء له شرف وكرامة، فتبطل شرافته وكرامته ببطلان النسبة الكلامية، فإن كان خبرا فببطلان صدقه، وإن كان إنشاء فبعدم امتثال أمره. بالله التفتوا إلى هذا المعنى. فإذا قال أو قلت لعمري إن زيدا قائم، فقد قيدت كون زيد قائم بحياتك أو بعمرك. يعني أقسم بعمري أن زيدا قائم، قيدت هذا الخبر بشرف عمرك وبكرامة عمرك ويبطل شرف هذه النسبة إذا كان الخبر كاذباً. يعني إذا كان زيد ليس بقائم فمعناته أنت شنو لعبت بعمرك وبشرف عمرك وبكرامتك. إذا قلت لعمري إن زيداً ناجح هو راسب فمعناته شنو بطل شرف العمر وكرامته. وفي الإنشاء، الإنشاء يعني أمر أو نهي، تقول حق واحد وحياتك جيب لي ماي، فهذه الأمر جيب لي ماي قيدته بشرف حياتك، قلت أقسم بشرف حياتك إلا ما امتثلت هذه النسبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني ما يجوز الكلام في أثناء الخطبة. أبو الشيخ أثناء يوم الجمعة الخطبة ما يجوز لك تتكلم، رجاء لا أحد يتكلم. صلوا على محمد وآل محمد. ما صل على محمد وآل. هذا المعنى صار واضحا، فإن الكلام إما خبر وإما إنشاء. فإذا قيدت الخبر بشيء شريف يكون بطلان ذلك الخبر أو ذلك الإنشاء فيه بطلان لشرف هذا الشيء وكرامة هذا الشيء. فإذا قلت مولانا وحياتي لأفعلن كذا وما فعلت هذا الشيء فقد لعبت بشرف حياتك وبكرامتها، وكذلك بالنسبة إلى الأمر. ولذلك يقولون بأن أعلى مراتب تأكيد الكلام هو القسم. في اللغة العربية عندنا أدوات للتأكيد من قبيل إن وأخواتها، تقول زيد قائم حتى تؤكد هذا، شو تقول؟ إن زيدا قائم، هذا تأكيد. وعندنا اللام أيضا تقول إن زيدا لقائم، هي تأكيد أكثر. يسألونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. كم تأكيد فيها؟ 4 أو 5 تأكيدات، إي والقسم وربي والإن واللام، إنه لحق. فهذا أعلى مراتب التأكيد، أعلى مراتب التأكيد هو القسم، لأنك تقيد الكلام بشيء له شرف وبشيء له كرامة. ولذلك أحبائي أحياناً إذا قال لك واحد افهم شوي، إذا قال لك واحد علشان يسوي هالشيء وما استويته، يعني أنت تقول له ولا لك شان عندي ولا شيء. ملاحظ شلون؟ إذا واحد قال لك علشاني سو هالشيء، قوم أنت على قولتهم ما تمتثل، معناته شنو؟ أنا لا أعرف لك شأنا ولا شرفا ولا كرامة. لأن القسم بشيء يقولون في بشيء له كرامة وبشيء له شرف. فإذا أقسم عليك بشرفه، طبعا هو إذا قسم بشرفه قال لعمري، هو يلعب بشرفه إذا لم يكن الأمر صادقا أو لم يمتثله. زين، بعد ما عرفنا هذا يا أيها الأحبة نأتي إلى أمر مهم جدا، وهو بماذا أقسم الله في كتابه الكريم؟ الجواب إن الله أقسم باسمه فقال والله ربنا، وأقسم بصفته فقال فوربك لنسألنهم، وقال فبعزتك، وأقسم بنبيه صلى الله عليه وآله وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعني شنو يعمهون؟ يعني هؤلاء لا يديرون أي بال. ويقسم بماذا؟ بعمر النبي صلى الله عليه وآله. وأقسم ببعض مخلوقاته كالسماء والأرض والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنجوم، وأقسم بالليل والنهار والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وأقسم بالجبال والبحار والبلاد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، أنت بالنبي وأنت حل بهذا البلد، وأقسم بالإنسان وأقسم بالشجر وأقسم بالتين والزيتون، وقال والتين والزيتون وطور سينين. السؤال: على ما يدل قسم الله ببعض مخلوقاته؟ الجواب: يدل على أن المقسم به له شرف وله كرامة. سؤال: من أين استمد المقسم به شرفه وكرامته؟ يعني الليل والنهار، يعني التين والزيتون له كرامة له شرف؟ الجواب: نعم. لماذا له كرامة وله شرف؟ الجواب: أنه لا يصح القسم إلا بتقييد الكلام بشيء له شرف وله كرامة، وقسم الله بهذه المخلوقات يدل على أن لها شرف وكرامة، وإلا لما صح القسم منه عز وجل. لا يصح أن يقسم بشيء وضيع حقير، لا قيمة له، لا كرامة له، لا شرف له. فإذا أقسم بشيء إذن ذلك الشيء له كرامة له شرف. وهذه قاعدة عامة في كل ما أقسم الله به، يعني النجوم لها شرف، البحار لها شرف، التين والزيتون لها شرف. هذه قاعدة عامة تشمل كل ما أقسم الله به. ولعمري ما لهذه القاعدة تقف عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ما لا يوجد كرامة وشرف لأي مخلوق من خلقه كما له صلى الله عليه وآله. بقي علينا أن نعرف بحق النبي ما هو معنى الحق، أرجئه إلى الخطبة الثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وعلي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. هذا اليوم يصادف ذكرى رحيل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. فعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، فإنه لن يصاب أي إنسان وأي مسلم بمثل مصيبته برسول الله صلى الله عليه وآله. وإنا كنا قد تحدثنا عن ما ذكر من إشكال حول عدم مشروعية سؤال الله ودعاء الله والتوسل والاستفتاح بحق النبي صلى الله عليه وآله، وقال سيدنا الطبطبائي بأن ذلك ناشئ من عدم معرفة معنى القسم ومعرفة معنى الحق. وقد تقدم في الخطبة الأولى تعريف معنى القسم، وهو باختصار تقييد الكلام بشيء له شرف وله كرامة. فإذا لم يمتثل الأمر أو لم يكن الخبر صادقاً، معناه عدم وجود الشرف والكرامة في ذلك الشيء. والله سبحانه أقسم ببعض مخلوقاته، وقسمه ببعض مخلوقاته يدل على أنها لها شرف ولها كرامة، وأقسم بنبيه صلى الله عليه وآله. وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وهذا دليل على أن عمر النبي له كرامة وله شرف حتى يستحق أن يقسم به. ثم إن المستشكل لو قال بأن معكم بأن الله أقسم ببعض مخلوقاته، وقسمه يدل على أن لهذه المقسم بها كرامة وشرف، لكن نقول بأنه إن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز لخلقه أن يقسم إلا به. هذا ما تربينا عليه في المدارس. والجواب أنه بعد وجود هذه الروايات السنية وغيرها تكون المسألة فقهية، وهناك الفقيه يستنبط الأحكام من القرآن أو من الأحاديث، وهنا القرآن يقسم والأحاديث أيضا تقسم، فالذي يقول بعدم الجواز لا يعرف كيف يستنبط الأحكام. هذه مؤداها، لأنك حتى تقول هذا حلال ولا حرام لابد القرآن شنو يقول والروايات شنو تقول، والروايات تقول يجوز، بل مو بيجوز بل فعلت، هناك قسم بحق النبي في جملة من الموارد، والمسألة تكون مسألة فقهية استنباطية. ومدام موجود روايات صحيحة عندئذ الأمر سهل. والقائل هسه بنسأل سؤال السيد الطبطبائي، لو سألناه قلنا له ما هي القيمة العلمية لمن يقول بأنه لا يجوز سؤال الله بحق نبيه صلى الله عليه وآله، يقول هذا كلام واهي لا قيمة علمية له بعد أن شرحنا معنى القسم. وأما بالنسبة إلى الحق فإن الحق معناه الثابت في قبال الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بينما الحق هو الثابت. لذلك الأرض حق والسماء حق وكل شيء ثابت هو حق. سبحان الحي الذي لا يموت، هو الثابت، وكل غيره متغير ليس بثابت. أنت طفل، كنت مضغة، كنت نطفة، كنت مضغة، كنت علقة، كنت طفلاً، كنت شاباً، صرت شيخاً كبيراً، متغير، الحياة متغيرة، لكنه سبحانه هو الحق الدائم، هو الثابت، فهو الحق. عندما يقول قال الحق يعني قال الثابت الذي لا يتغير. وأبطل سبحانه وتعالى كل أمر باطل لا ليس بثابت، وسمى الأمور الشرعية من الحقوق والماليات والواجبات باعتبارها أمور ثابتة سميت حقا. ولذلك شنو تقول هذا حقي وهذا حقك، يعني هذا ثابت لك وهذا ثابت لي. ولا يوجد أحد على الله حق، بمعنى أنه يلزم الله بشيء، ولكن من الممكن أن يعد سبحانه وتعالى ويجعل لنفسه ويجعل على نفسه حقا لأحد. وقد قال عز وجل: وكان حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا الوعد بالنصر يعتبر حق هو جعله على نفسه، وإلا لا يوجد لأحد حق على الله سبحانه وتعالى. وقد جعل على نفسه حقا على أنبيائه، وحقا بالخصوص على نبيه الأكرم محمد. فعلى هذا الأساس عندما يسأل السائل الله ويتوسل إليه بحق النبي أو بحق الولي، فإنه أو بحق أبيه أو بحق أمه، فإن الله قد جعل للأب حق وقد جعل للأم حقا وهكذا. فإن نيته لا أن ذلك له حق يلزم الله، وإنما الله هو جعل على نفسه حقا فبهذه النية. والغريب يا أيها الإخوة، في هذه الرواية التي تلوناها على مسامعكم اليوم، أن اليهود كانت تقول: اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا. الرواية شو تقول؟ فينصرون. وقبل عدة سنوات تناولت رواية الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وقال له: ادعو الله أن أكون بصيراً. فألح، قال له رسول الله: أن تكون هكذا أحسن لك. فألح عليه فعلمه دعاء، قال له: اذهب إلى الميضات توضأ وصلي ركعتين وقل: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة محمد. اللهم صل على إلا ما أرددت علي بصري. يقول الصحابة، هاي الرواية سنية أيضا مو شيعية، يقولون: فجاءنا وهو بصير. اللهم صل على محمد وآل. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.